إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب: هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية: محمود صبري. مصحح اللهجة: علي عطية. موسيقى: ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. يا عم عبدايم، ما حدش بيجي عارف اخرتها ايه. الناس خلصت على الفيران والتعابين، ده الناس متجوع جربت تاكل بعض. ما هو لو كل واحد كان شايف شغله ما كانش ده حصل. والامير طلق علينا شيخ الغفر والعمده والبشكاتب. انا معاك ساعات كده، يعني شيخ الغفر والعمده والبشكاتب يعني ساعات كده بيعملوا حاجات غلط، لكن الامير لا. الأمير راجل طيب، ما يعرفش اللي هم بيعملوه. آه يا بلد، والله خسارة خسارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا عمدي، اتفضل. اتحشم يا وادي عبد الهادي، هتضحك مع الحكومة ولا ايه؟ ودي تيجي، تعال تعال عيد اشرب شاي. لا انا مش فاضي، انا بمر على البلد. سلام عليكم. يا ذا العرش المجيد، يا مبدي يا معيد، يا فعل ما تريد. يا مغيث يا مغيث، اللهم اسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أمين. يسمع منك ربنا يا سيدنا. والله أنت أشر ما فيها. الخير جاي يا بلد، الخير جاي جاي. والناس مستنيين المية زي ما جنابك قلت لهم. طيب عمدة تفتح لهم المية من بكرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا راجل بطل بقى، أنا خايف لأصدقك. ده كرم من سموك. والله والله آخر كرم سموك، ربنا يكرمك. يا باش كاتب، أمر سموك توزع على الفلاحين التقاوي وتشغل الأنفار، أي حد يجي لك تشغله، ولو سمعت إنك خدت حاجة من حد هقطع لك إيدك. والله العظيم كذاب. وبطل تروح عند عيش عشان صحتك. ها يا راغب، مبسوط؟ طبعا طبعا سموك. طب ليه القسوة من الأول؟ مش سهل يا راغب انك تكون امير مسؤول عن عزبة او بلد زي ما بيقول الفلاحين. الحكم مش سهل. لكن اهل العزبة لو حبوك وحبوا اللي حواليك هيكون ده احسن بكتير، والاحوال هتتعدل. مين قالك انهم مش بيحبوني؟ الناس بتحبني ولا لا؟ بيحبوك طبعا، بيحبوك جاوي جاوي جاوي. واجب عليهم انهم يحبوك ويطيعوك كمان. اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. طب اسمعوا، أهل العزبة دلوقتي مش لاقيين زي ما بتقولوا، جعانين حافيين تعبانين. دلوقتي بقى هندخل على قلبهم السعادة. ازاي سموك؟ أما عبد غبي صحيح، أنا مش لسه قايلك تفتح لهم المية؟ هنشغلهم في الأرض، الأرض تخضر من تاني، يكون فيه محصول، يسمعوا الكلام ويطيعوا أبو سبحة اللي أنا سيده، ونعيش كلنا في حب وسعادة. والله قلبك أبيض، دول ما يستحقوش، وفي الآخر إحنا اللي كسبانين. ياه، إزاي قادر تخلط بين الشر والخير بالشكل ده؟ خدي يام. ايه ده عاد يا ولدي؟ دي حبايه مانجا. سرقتها منين يا ولدي؟ ما سرقتهاش يام. امال مداريها ليه يا ولدي؟ يبقى سرقتها. دي حبايه مانجا سقطت من شجر الامير وكانت هتعفن على الارض. برضو سرقتها. امشي يا ولدي، رجعها على طول. الوليه مستخسره في نفسها المنجايه. ايه ده؟ عيشة، بنت يا عيشة، بنت يا عيشة، انت يا بنت. ايوه يا عبد الهادي، عاوزاه مني بقى؟ عاوز احللك بوجك. وش معنانا يا عبد الهادي؟ انت اكتر واحدة في البلد. ايه ما تقول مكسوف ولا؟ انت اكتر واحدة في البلد تنفعني. ليه بقى يا اخويا قول؟ عشان ريحتنا زي بعض يا بيت. ريحتنا؟ ريحتي معاك ايه بقى؟ ما ينفعش هنا يا بيت. طب وماله؟ حصلني على البيت المشيوم. والله لا اكلك منجا يا عيشة يا بيت وداد. خديجة، خديجة. أيوة يا سيدي الأمير. إزيك؟ حلوة يا سيدي، الحمد لله. طب تعالي، تعالي نقعد شوية على شط النهر. والشغل يا سيدي؟ أنا رايحة الأرض الجبلية مع البنات نشتغل في الأرض. تعالي بس، تعالي وهديك اللي انت عاوزاه. من غير شغل؟ ودي تيجي؟ تعالي يا خديجة، أنا سيدك وبأمرك. حاضر حاضر يا سيدي، حاضر. تعالي جنبي هنا. لا ما يصحش يا سيدي. تعالي تعالي، ده انا سيدك. ايوه سيدي. انتي حلوه قوي. الله يخليك يا سيدي. عارفه انا هجيب لك اللي انت عايزاه. انت نفسك في ايه؟ يا نفسي لو ما كانش في شغل في الارض والواحدة كده تلاقي أكلها وشربها من غير تعب ولا غم، كنت إيه طول عمري أقعد أغني وأرقص. وإيه تاني؟ إيه تاني؟ لو ألاقي زلعة مليانة فلوس. زلعة؟ هتعملي بيها إيه؟ هساعد أبوي على المعايش، وأجيب جلابية جديدة لأمي، وأخوي أحمد هجيب له حصان أسمر زي بتاعه. خديجة بحبك. معقول؟ معقول يا سيدي؟ أنا ده يا سيدي بحبك. يوه ضغط. لا لا يا سيدي لا، حد حد يشوفني يا سيدي لا. طب تعالي نستخبى ورا السيالي. لا لا والنبي يا سيدي لا، أنا هلحق البنات على الأرض. سلام يا سيدي سلام. طيب يا خديجة مع السلامة. مع السلامة يا سيدي مع السلامة. يا بوستك حلوة قوي يا سيدي. أول مرة أكون عاوز واحدة وأسيبها تمشي، يا ترى ليه؟ ضحكتها أسرتني، سعادتها وجمالها رغم فقرها سحروني، طبتها. أنا لازم أخليكي سعيدة علشان أشوف ضحكتك دي كمان وكمان. صلاه الزين، سمو الامير رؤوف بنفسه، نورت الزمام سموك، والله منور والله منور. خطوه عزيزه سمو الامير، والله خطوه عزيزه. اهلا يا عمده. اهلا يا شيخ الغفر، ايه الاخبار؟ كله تمام والله، كله تمام الحمد لله، كله تمام. الارض رجعت خضرة تاني، يا سلام، والنهر رجع يجري، كله من خير سموك والله. والله يا بوي ما كان لازم تطلع معانا تشتغل في الارض بدل القعد اللي ملهاش لازمه دي. صحتك يا بوي صحتك. مالها، الحمد لله والناس كتر خيرهم هيشغلوا اي حاجه. طول يا بوي طول، مين هناك؟ اهديه، الامير رؤوف بنفسه. انا هروح اكلمه. لا يا ولدي، هتروح فين؟ تكلم مين؟ انت جننت ولا ايه؟ هروح اكلمه. بقول لك ايه، استنى خدني معك. سمو الامير، يا سمو الامير، امشي هات من هنا، امشي امشي. عاوز ايه يا واد؟ ها مش وقت، يلا يلا امشي من هنا يلا. عاوز سمو الامير. سيبوه، انت مين؟ انا احمد ولد محمود الاسكافي. انا سموك احمد اللي قال لي عليه عبد الدايم. عاوز ايه؟ البشكاتب الظالم خد العنزه اللي حيلتنا. العنزه وايه تاني؟ مفيش تاني، هي العنزة وبس، حقنا وبس. حقكم يا عمدة. ايش غير اسمك؟ عنزتين تجيبهم من عند البشكاتب وتوديهم بنفسك لبيت الاسكافي. لا سموك لا، عنزة واحدة حقنا وبس. وماله عنزة واحدة؟ كتر خير سموك، ربنا يكرمك ويعليك. يلا يا احمد، يلا يا ولدي، يلا يلا يا بوي يلا. صحيح زي ما قال عبد الدايم، ولد مش سهل ابدا. شفت يا احمد، الامير راجل طيب، لولا اللي حواليه كان بقى كويس. راجل طيب، والله انت اللي طيب يا بوي. ما هو رجع لنا حقنا. حقنا؟ عنزة؟ حقنا بقى عنزة؟ طب يا ابو يلا، هم هم يا احمد هم. عطشانين والنهر في بلدنا، جعانين والارض على مدد الشوف. ما وراء النهر، اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.